في بعض علماء الحديث بيضعفوا الجزء الأول من الحديث ده اللي هو إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، لكنه موجود في مستدرك الحاكم وصححه الذهبي، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة ورأيت أمرا لا بد لك من طلبه فعليك نفسك ودعهم وعوامهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصل الموضوع إلى أنك أنت تشوف كل واحد معجب برأيه، كل الناس بتدخل بمالها، كل الناس بتؤثر الدنيا. ركز مع نفسك بقى، لأن الدنيا كده الدنيا سائت للغاية. أنت شايف حاجة غير كده دلوقتي؟ هو ده اللي احنا شايفينه، إعجاب كل رأي برأي، الدنيا مؤثرة، شح مطاع، كل الحاجات اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. هي دي أيام الصبر اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا بقول الكلام ده كله ليه؟ بقول الكلام ده كله عشان ترفع معنوياتك وتطمئن. إن أنا لما بقول لك هذا الوصف لحياة عمر مش بعقدك، أنا بديك مثال، هات منه نسبة، والنسبة اللي أنا طالبها منك مش كتير. عارف أطلب منك كم؟ 1% بلا مبالغة، 1%، 2% يبقى اشتغلت زيه. تخيل 2% إذا ضربت، يعني إذا قارنت بين عوامل البيئة، عوامل البيئة اللي كان عايشها الصحابي ورئيسه عمر بن الخطاب بيديله هذه التوجيهات، وسعد بن أبي وقاص بيعمل كده، وحزيفة وصحابه هم الصحابة والتابعين، ودولته هي الدولة الإسلامية بتاعت الخلافة الراشدة، مناهجه التعليمية هي القرآن والسنة، في هذه البيئة اللي بيشتغل فيها، قارنه بقى باللي بيشتغل في ظروفنا الحياتية اللي حكيتها لك ديت، واللي طبعا أنا مديك جزء منها وانت مطلع وشايف وعايش. لو انت اشتغلت يعني 2% من شغله هتبقى زيه، هتاخد أجر 1 منه، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي هيشتغل زيه ياخد 50، طب اللي هيشتغل على 51 منه ياخد زيه، لو اشتغلت 1/100 منه يعني 1%، 1% تاخد نص أجره. حلو كويس. فلما تسمع الكلام ده ما تتعقدش، بالعكس اشتغل واعرف ان انت كل ما بتصلي صلاة وبتذكر ذكر وبتقرأ قرآن وبتصل رحمك، انت بتعمل حاجة كبيرة قوي فعلا في الاجواء اللي احنا فيها دي. لا بتعمل حاجة كبيرة قوي، جزاك الله كل خير. وليس هذا تقليل ابدا من اي عمل بيتعمل، اي عمل ذكرت الله عز وجل 10 مرات دبر كل صلاة، سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله اكبر 10 مرات، في طبعا الروايات الاكثر 33 بس في موجود 10 برضو. كويس وجميل، وهتاخد اجر عظيم جدا، جايز يكون موازي لاجر واحد من الصحابه عمال يذكر طول اليوم. تقرا ابو الدرداء كان بيذكر كم مره في اليوم، تقرا ابو هريره 12000 مره، تتعقد. هو البيئه بتاعته مختلفه عن البيئه بتاعتنا، مطالب انك ان تحقق نسبه مما كان يفعله هؤلاء الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. نرجع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب أمر الصحابة أنهم يخرجوا من المدائن، دوروا على بلد تاني يعيشوا فيها عشان لونهم يرجع تاني أسمر، عشان أعضادهم ترجع تاني قوية، عشان قلوبهم ترجع تاني متعلقة بالله، متعلقة بالآخرة أكتر من تكون متعلقة بالدنيا. فأمرهم يخرجوا، وأمر سعد بن أبي وقاص أن يخرج 2 يدوروا على أرض جديدة يعيش فيها مسلمين. أمر قال له خلي 2 يخرجوا يدوروا. الاثنين دول الكلام جاي من المدينة متحدد، سيدنا عمر كان بيدير البلد إدارة دقيقة للغاية، يدخل في أدق التفاصيل، يقول له خرج سلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان، الاثنين دول يدوروا لك على الأرض، وقدرت مطمن لاختياراتهم. سبحان الله، يطلع الاثنين دول بالذات يدوروا، ويقول له الأرض اللي هتلاقيها ديت مش عايز بينك وبيني فيها أي بحر، مفيش أي أنهار تقطعني، يعني عايز على أول منازل الصحراء في العراق، ما يبقاش بيني وبينك نهر، عشان حماية للجيوش المسلمة لو حصل أي لا قدر الله يعني عودة للدولة الفارسية، يبقى السكة أو الطريق بيني وبينك مفتوح، ما يبقاش فيه عوائق مائية. فدور على هذا، وأرض تكون صحية، وأرض تكون بسيطة، وأرض تكون مناسبة لطبيعة العرب. فده اللي أنا عايز أحافظ بيه على الشعب بتاعي قبل ما أقابل ربنا سبحانه وتعالى ويسألني عنه.